سعيدا، المعنى كلما دخل الأول فأتبعه الثاني، فهذا لا يقتضي أنهم يدخلون دفعة واحدة فالمرتبين، فالواو للترتيب. ويلاحظ العطف، يلاحظ العطف بالفاء، وأنه يقتضي المتابعة في الإعراب، فإن كان مرفوعا فإنه يرفع ما عطف عليه. إذا قلت مثلا قرأ سعد فبكر فبشر، يعني فالمعنى قرأ كل واحد منهم بعد الآخر، فكلها مرفوعة. وإذا قلت مثلا أدخلت سعدا فزيدا فعمرا، اقتضى أنها كلها منصوبة. وإذا قلت بدأت بالقرآن فالحديث فالتأريخ فالتفسير، معناه أنك رتبت، قرأت آية ثم قرأت حديثا ثم قرأت ترجمة وهكذا، فتكون أيضا كلها مجرورة لأنها معطوفة على مجرور. أما العطف بثم فإنها للترتيب والتأخر، المعطوه بثم لا شك أنه متأخر عن المعطوف عليه، وبينهما مهلة وزمن قليلا أو كثير. فقوله تعالى فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، كل هذه أفعال مرتبة. حصل الأول قتل كيف قدر، كيف قدر حصل بعده النظر ثم نظر، حصل بعده العبوس ثم بسر، عبس وبسر، حصل بعده الإدبار ثم أدبر واستكبر. هذه الأفعال كلها معطوف بعضها على بعض بثم، وهي مرتبة. أولها مثلا التقدير قدر، وثانيها النظر، وثالثها العبوس إلى آخره. وهكذا مثلا إذا قلت جاء زيد ثم إبراهيم ثم سعيد ثم بشر، بين كل واحد كل اثنين مهلة وزمان. ولاحظ أيضا الإعراب، أن الأول يتبعه ما بعده، إن كان مرفوعا فإن ما بعده تتبعه في الرفع، وهكذا إن كان منصوبا حافظ على أن تكون الأسماء المعطوفة عليه بعده تنصب. من حروف العطف حرف لم، ومثل بقوله لم يقل ولم يقعد، ولكن ها هنا موجودة الواو وموجودة حرف لم التي هي من حروف الجزم، جزم الفعل، ولكن حصل بها عطف مع الواو، زيد لم يقم ولم يقعد. أما العطف ببل فحرف بل للإضراب، الإضراب هو